ويسمونه في بالعراقي مجرشة، بحر المجرشة. طيب في اللغة العربية فيها درجة عالية من الحياة في ألفاظها، فمثلا لفظ الحب، لماذا اختار العرب هذا المصطلح للتعبير عن هذه العلاقة الوجدانية؟ قالوا حرف الحاء أقصى حروف الحلق، حاء أقصاها، يأتي الألف والهاء بعده، والباء أقصى حروف الشفتين، ممكن الميم يأتي على حده، وكل الحروف ما بين الحلق والشفتين. في هناك حروف لسانية، فقالوا هذا التعبير عن الاستغراق في كل شيء، يعني أن هذه العلاقة فيها نوع من الاستغراق. وبعضهم قال هذا كونه اختصار للعلاقة، تبدأ من الباطن من العمق ثم تنتهي بالقبل، مثلا فيما يكون بين الأحباب من البشر، أو تنتهي إلى المحسوس طبعا. فلهذا مثلا في تفسير القرآن الكريم حاء ميم، قال ابن القيم الحاء هذا أقصى حروف الحلق، والميم من حروف الشفتين وبينهما الحروف. قال ما وجدت صورة فيها حاء ميم إلا وفيها ذكر الحياة والموت، ذكر مبدأ الأمر وآخره، مثل ألف لام ميم، الألف من أقصى حروف الحلق، اللام من حروف اللسان، الميم من أحرف الشفتين. فيقول ما نظرت في صورة يقال فيها ألف لام ميم إلا وجدت ذكرى مبدأ الأمر، ثم حال بني إسرائيل أوسطه، ثم منتهى هذا الأمر. وقد قال ابن القيم أنه عرض على شيخه شيخ الإسلام هذه القصة، قصة حياة الحروف العربية، حياة العربية كلغة، فقال الشيخ قد اختبرت هذا فوجدته يعني كثيرا في اللغة، قد اختبرت هذا فوجدته حتى، وتجدون هذا مثلا في تفسير القرآن وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. على هدى لأن الهدى عالي، ما قال في هدى لأن الهدى مستعلي على الباطل، قال أو في، أو لم يقل أو على ضلال مبين. طيب حتى مثلا حين تقرأ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه في الصياغات البلاغية، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هنا عبر عن نفسه سبحانه وتعالى بالإفراد، بالصيغة التوحيدية المفردة. لما جاء إلى مثل قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عبر سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة التعظيم نحن. ابن تيمية يستظهر يقول أن ما يفعله الله عز وجل عن طريق ملائكة يخلقها يعبر بنحن، وطبعا حفظ الوحي كان من طريق علماء الأمة. وأما الصياغة هنا هي صياغة خطاب مباشر بين الخالق والمخلوق، فالله عز وجل عبر عن نفسه بالإفراد لترسيخ معنى التوحيد، والله أعلم. فحياة اللغة يعني مغفلة كثيرا، وكثير من يتكلم عن اللطائف اللغوية لا يربطها في واقع، لا يربطها في بالواقع الحسي، بواقع التعبدي لله تبارك وتعالى. طيب أظن الاستراحة هكذا انتهت، ولا ما زال عندي شيء أقوله؟ لأني باختصار، طيب أظن هذا يكفي. اللغة العربية وأشعارها وما يحل فيها أو غير ذلك، ينبغي أن لا يكون الإحياء للغة العرب أو العناء بأشعارها على حساب الشريعة، بمعنى أن لا يوغل الناس مثلا ببعض أشعار الغزل والفحش ثم يقول أن هذه للعربية وللحفاظ على الشريعة، فالشريعة أوسع من ذلك، فالعربية أوسع من ذلك وليست متعلقة ببعض الأشعار التي يعني يكون فيها مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم.